ثم قال سبحانه وتعالى انتقال من كلام إلى كلام ما هو أشد من ذلك في الرد عليهم. ودائما بل هذه إذا جاءت في القرآن بل هذا الحرف يفيد الانتقال من شيء إلى شيء. لما تقول حضر زيد بل عمرو عدلت الكلام اللي حضر عمرو ما حضر زيد بل، فهي تنقل من كلام إلى كلام. قال سبحانه وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض بل قالوا أضغاث أحلام. شوف كيف التناقض، ما لهم طريقة واحدة، كيف أمس تقولون سحر واليوم تقولون أضغاث أحلام. بل قال المؤلف الانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة ستأتي كلها بل. قال قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام. أنتم تقولون سحر الآن، كيف انتقلتوا الآن سحر ولا أضغاث أحلام؟ ما هي أضغاث أحلام؟ أخلاط يراها في النوم، أحلام حلم، مجرد أحلام رؤى يراها في الليل وأنها كذا وكذا وكذا وهو نائم، ثم يأتي الصباح يبدأ يتكلم معنا في هذه الأضغاث الأحلام. لا وحي من السماء ولا جبريل ولا أي شيء، إنما هي رؤى يراها في الليل ثم يأتي ويسردها علينا، أضغاث أحلام أخلاط رآها في النوم. شوف بل افتراه، شوف هذا كلامهم، هم يقولون سحر ثم انتقلوا قالوا لا مجرد أحلام وأضغاث يراها في منامه، ثم انتقلوا قالوا لا بل افتراه من عنده، يعني كذب من عند محمد يكذب على الله، بل افتراه اختلقه. ثم انتقلوا قال بل هو شاعر، ما أتى به شعر ليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كانوا صادق، هذا الذي معه سحر أضغاث أحلام افتراء شعر، أربع أشياء تتهمون القرآن بها كلها ما تمشي مع القرآن وكلها تدل على تخبطهم. كيف يتخبطون؟ كونوا على جادة، قولوا سحر خلاص ولا قولوا شعر، أما مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا هذا يدل على أنهم يتخبطون لا يدرون أين يذهبون.